بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال الشيخ الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره: ومن نعس في سجوده في الصلاة فلا شيء عليه، وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء. هذا أخذناه يوم أمس. قال بعد ذلك: وأنين المريض مغتفر، والمتنحنح للضرورة مغتفر، والإفهام منكر، ولا تبطل الصلاة به. المقصود أنه من كان به مرض فكان يئن بمعنى يحدث صوت المتوجه، يقال أن يئن أنينا يحدث صوت الألم. ومن الألغاز النحوية يقول لك أن زيد، فتقول أنت أتمم الجملة، صحح وأتمم أن زيدا كذا، وقبل أن يأتي شيء، لأنه أن لا تبدأ بها الجملة مسبوقة، لأن أن وما بعدها في تأويل المصدر. فنقول أن زيد، يقول لي لا أن زيدا، أن تنصب، يقول أن هنا فعل وليس حرف النصب. أخوات أن وإن وكأن اللي هي المشبهة بالفعل، وإن أن من الأنين من الألم، أن زيد أي تألم وأحدث صوت الألم، صوت الأنين. هكذا واضح. كان شيخ كان شيخنا عبيد الله الأفغاني، شيخنا في القراءات وفي التجويد، يعني يمثل بحروف المد، حروف ثلاثة فعيها من لفظ واين، وهي في نوحيها، هي حروف العلة، سميت حروف العلة لأن صاحب العلة يحدثها. واي هكذا يمثل لنا الشيخ رحمه الله، يقول واي يعني يتألم، صح؟ واي واو أليف يا واضح. هذا خير من المثال اللي كنت أتباحث مع واحد مصري جاءنا جديد في أيام كنت في الحجاز معه في القراءة، جاي قرأ عند الشيخ عبيد، ف يعني رأني ملازم الشيخ هكذا، مرة مرة جاء يتباحث معي في حروف التجويد أو في التجويد، نتباحث نتذاكر طالبا نتذاكر، جينا حروف المد، حروف المد قال مجموعة في كلمة واي الإنجليزية. قلت له لماذا يا أخي، لماذا واي، لماذا؟ كما قال بعض الأفاضل لغة الكلاب، واي هاو وات إز ذا ماتر، هاو ميني هاو ماتش، واي غير هاو، واي لغة الكلاب. ولغة الفرنسية لغة النساء، إذا سمعتها واحد يقرأ يتكلم بها فيها تخنث لغة النساء. واللغة العربية لغة الرجال، حنظل والجلمود والصخر وحرب. أنين المريض مغتفر، يعني إذا كان يئن لا بأس، مغتفر لا يبطل الصلاة، خلاف بعض أهل العلم قال بالإبطال، لكن لا يحدث كلاما، لا يحدث كلاما، يعني يصلي ولدي يقول لا، إنما أنين اليسير. والمتنحنح للضرورة مغتفر، تنحنح، التنحنح واضح، التنحنح هو نفسه وش قال أضرب بالنح، كيف تعرفوا قصة ليش ضرب بالنح؟ عارفوها قصة الدق. أيوة، كان قديما أبواب البيوت فيها الحديدة الكبيرة التي إذا دقها من دقها؟ الرجل. الرجل والصغيرة للنساء أطفال صغار. فإذا جاء الرجل ضرب هذه الكبيرة صوتها تاع الرجل، فالنساء بعضهم ضرب النح، ها يعني صوت الرجال جاي رجل فيختبئ النساء، هذا معنى ضرب النح. أما هنا التنحنح يحدث هذا الصوت، هذا المقصود. وكذلك معروف عندنا لما يجي الرجل داخل حيث يظن أنه فيه نساء، ها مكان الرجال رجال، والآن الآن أشباه الرجال يطلعون على عورات من البيوت ومن النوافذ وبالجوالات ونحو ذلك. أي نعم، قلة الرجولة. فهذا التنحنح لا يبطل الصلاة سواء كان عامدا أو ساهيا، يعني شيء يسير، ولا سجود فيه، ولا سجود فيه. واضح؟ بعض الفقهاء المالكية كان يقول ببطلان الصلاة تغليظا على العامة، ها لفعلهم ذلك، يعني قد يكثر غلظ عليهم فصار ماذا؟ قال ببطلان الصلاة. ممكن لأنه كانوا يطيلوا الصلاة في قاعدة يطول إيه يعني يركعك طولت فيكثر منهم هذا، فنقل عن بعض الفقهاء القول ببطلان الصلاة. يعني المهم يعني الصحيح أنه للضرورة مغتفر، أما من غير ضرورة فيكره ذلك، لا يفعل، مخالف لآداب الصلاة ولا يبطل، لا يبطل الصلاة. طيب، قال والإفهام منكر، يعني يريد أن يفهمك بالتنحنح، فهذا أمر منكر لكن لا يبطل الصلاة. ومن ناداه أحد فقال سبحان الله كره وصحت الصلاة، لأن سبحان الله من ألفاظ الصلاة، سبحان الله من ألفاظ الصلاة، فالصلاة صحيحة. ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها، فإن تعذر ركع ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة، فلا بد أن يكملها من مصحف أو غيره، فإن ترك منها آية سجد قبل السلام، وإن كان أكثر بطلت. هنا شيء يتعلق بالقراءة في الصلاة، إذا كان يقرأ ووقف اختلط عليه القرآن أو ذهبت عنه آية ولم يفتح عليه أحد، واضح؟ تصحيح القراءة في الصلاة ماذا نسميه؟ الفتح. ويطلق عليه أيضا الفقهاء ألفاظ أخرى، وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ففاتته آية، ولما أتم الصلاة والتفت فإذا بعبد الرحمن أو أبي بن كعب خلفه، قال ما منعك أن تفتح علي؟ فيسمى الفتح على الإمام، والمقصود منه أن يصحح له الآية أو أن يعطيه الآية التي توقف عندها أو فاتته. والفتح له آداب، الفتح له آداب، وليس للإنسان أن يشوش على الإمام في الصلاة كما يحدث غالبا عندنا وفي مساجد كثيرة. الفتح له آداب، أن يكون خلف الإمام أو قريب منه يمين يسارا، وأن يفتح يترك حتى يتم ثم يذكر برأس الآية، له آداب، وليس يعني رفع الصوت منها. وأحيانا يفتح عليك بالآية وهو الصف الثاني ولا الثالث ولا الرابع والإمام خلفه موجود حافظه، اصبر حتى يتوقف الإمام لعله فات. يعني لما تكون تقرأ الذي يخطئ الغالب يعرف أنه أخطأ، ولكن لا يتوقف في نصف الكلمة، يتم وبعدين يرجع يستدرك. فإذا توقف وأراد أن يواصل فهنا يفتح عليه بمخافتة، أما إذا توقف وبعدين رجع خلاص صح راح يستدرك، راح يستدرك. الفتح له آداب على كل، لعلنا نجعل له مجلسا نشير إليها. فإذا توقف القراءة وما فتح عليه أحد لا بأس، ترك الآية وانتقل إلى أخرى إذا كان لا يغير المعنى، أو إذا تعذر ركع لا إشكال ركع ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وقرأ أصوات المؤمنون، فأخذته سعلة لما جاء ذكري موسى أخذت سعلة بحة وكح فركع عليه الصلاة والسلام. فيتعذر ركع لا إشكال. وهل ينظر المصحف يبحث عن المصحف لينظر ليتم؟ لا ما يحتاج، إلا إذا كان الفاتحة، لأن الفاتحة ركن في الصلاة لا بد أن يتمها. فإذا ارتجت عليه الفاتحة، ارتجت واختلطت عليه الفاتحة، فلا بأس، فلا بد يفتح، إما أن يفتح عليه وإما أن يأخذ مصحف ويقرأها. فلا بد ما فيها شيء، لا حرج، لا حرج في غير الفاتحة، لا حرج. فالفاتحة لا بد أن يكملها من مصحف أو غيره لأنها ركن في الصلاة. فإن ترك أي من الفاتحة آية سجد قبل السلام، لماذا؟ لأنه يعد قد أتى بالفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. فإن كان يقرأ وفاتته آية من الفاتحة، فهل يعد قد جاء بها أو لا؟ أتى بغالبها، هي فيها 7 آيات، أتى ب6 آيات، فإنه يسجد قبل السلام. لكن من العلماء من قال تبطل الركعة، لا بد أن يأتي بركعة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية. لكن الظاهر أنه قد أتى بغالب الفاتحة فيعد قد أتى بالسورة، فالأمر في ذلك يسير ويسجد قبل السلام. أما إذا كان أكثر من آية تبطل الركعة، فلا بد أن يستدركها. وإذا استدرك عند ذلك يسجد بعد السلام على التفصيل الذي سبق. قال ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته، ولا يفتح على إمامه إلا أن ينظر الفتح أو يفسد المعنى. من فتح على من ليس معه في الصلاة، إنسان يصلي وآخر يراجع القرآن، واضح؟ آخر يراجع القرآن، وقد يكون في صلاة التراويح أنت مأموم وفي أحدهم تعب في التراويح وأخذ جانبا ويقرأ قرآن، فسمعته ماذا؟ أخطأ في فتفتح عليه، هنا تكلمت، واضح؟ أو كانوا طالب مثلا يراجعون القرآن فيصلون صلاة الليل جماعات، إن وقع أحيانا لا حرج في ذلك، أنت مأموم وتسمع الآخر يقرأ فيخطئ تفتح عليه، هذا إذا فتح على غير إمامه تبطل صلاته. ولا يفتح على إمامه إلا أن ينظر الفتح أو يفسد المعنى. ينظر، نعم، ينظر أي ينتظر، يعني لما الإمام يقرأ فارتجت عليه، ها مثلا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، ثم راحت الآية، ثم ورثنا الكتاب راحت لخبير بصير، ثم يعيد والذي أوحينا إليك، ويقف لخبير بصير ثم يعيد، الإمام يعني يريد أن يواصل، تفتح عليه انتظرتم. لكن إذا كان خبير بصير فتلفت الآية راكع انتهى، إلا أن ينتظر أو يفسد المعنى. إذا كان فسد المعنى، ها النفي قرأه بالإثبات أو الإثبات قرأه بالنفي، واضح؟ فلا بد أن يفتح عليه. نعم. ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص من ثوابه ولا تبطل صلاته، يعني الإنسان في الصلاة يجمع فكره على صلاته، إن راح الفكر جال في كذا وكذا كما يقع غالبا فهذا لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من ثوابها، ولذلك يجب على المسلم أن يجمع فكره في صلاته حتى يؤديها بخشوع على التمام. ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طي أو طيتين من إمامته فلا شيء عليه. إنسان يصلي وجاء واحد يقطع الصلاة فمسك وعاد مسك ثم أرد يمر بقوة دفعه، هذا حركة يسيرة جاء الحديث يدل عليها، قال فليمنعه فإن أبى فليقاتل، يعني يشدد في الدفع ولا شيء عليه ولا سجود. وإذا سجد على شق جبهته يعني جانب ها، لكن سجد على أنفه أيضا فلا شيء عليه. وإذا سجد على طية أو طية أو طيتين من الإمامة التي يلفها لا بأس، لكن لا يسجد على كل الإمامة خاصة إذا كانت ثخنة. ولا شيء عليه في غلبة القيء والقلس في الصلاة، يعني لا يترتب على ذلك ماذا؟ سجود سهو ولا بطلان، لأن القيء ورد عليه لا قدرة له في دفعه، ولكن يرده، فإن غلبه رده، فإن غلبه جعله في ثوبه أو في منديل وجعله، إن غلب كثيرا أمسكه وخرج ويأتي ويتم صلاته. ومثله القلس وهو الحموضة التي تصعد من المائدة. وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص فريضة. إذا سهى المأموم نسي أن يقرأ السورة، نسي أن يكبر عند ركوعه، نسي أن عند الرفع أن يقول سمع الله لمن حمده، أو عند الجمهور لا يقولها، نسي أن يقول ربنا ولك الحمد، جاء يسجد نسي أن يقول الله أكبر، في سجوده نسي أن يأتي بالذكر، التشهد الوسط وهم يتشهدون وهو ونسي غفل ولم يأتي به، فسهوه لا حرج فيه يحمله الإمام. نسي فقبل أن يركع الإمام ركع ثم تفطن ورجع ثم تابع الإمام، فسهو المأموم يحمله الإمام إلا إذا أنقص فريضة، يعني ركنا من أركان الصلاة، يعني نسي الركوع، الجماعة الإمام ركع وركع المأمومون وهو ما زال واقف غفل حتى رفعوا، أو سجد فنسي وبقي قائما حتى رفعوا من السجود، إذا فوت فريضة ففاتته الركعة لا بد أن يستدركها. ويستثنى من ذلك الفاتحة، الفاتحة يتحملها عنه الإمام في الجهرية وكذلك في السرية على الصحيح، وإن كان فيه خلاف، لكن إذا نسيها تحملها الإمام. واضح؟ ها؟ المأموم يتحملها الإمام فلا يسجد، واضح؟ الإمام يتحملها. نعم. حتى يتم الصلاة. إلا في حالات نادرة، قد يقال يستدرك الركن، لكن إذا سهى عنه فتلك الركعة لا تحسب، يلغيها إذا سلم الإمام أتى بما ينقصه. طيب، لا نكتفي بهذا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.